ترجعون وإليه ترجعون. يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفضلاته التي تؤويه. يبقى في ذلك اليوم تظهر هذه الحقائق التي غم أو كان لا يراها ذلك المجرم. في ذلك اليوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، لو افتدى بجميع من في الأرض، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم أيضا بيان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف نرى القرآن؟ كيف نرى القرآن؟ هو النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبقى لابد أن يقر داخل النفوس أن الهداية لا تطلب إلا من خلال نصوص هذا الكتاب ونصوص السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شفاء لكل أمراض القلوب، وكذلك أيضا تأخذ بيد الإنسان إلى الجنة. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا ذلك الكتاب الذي نهتدي من خلاله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يبقى لابد أن يقر داخل النفوس هذا الأمر، وأنه لا هداية إلا من خلال معالم هذه النصوص، ولا يعني سبيل الإنسان أن يستقيم على أمر ربه إلا من خلال اعتماد الإنسان على تعليمات وتوجيهات وإرشادات هذا القرآن. يبقى لابد أن يقرف النفس ذلك، وبالتالي يقبض الإنسان على مصحفه مخافة أن ينسل منه هذا المصحف. يبقى يخاف الإنسان على نفسه أن ينسل منه ذلك المصحف فيكون الانحراف ويكون الضلال بعد الهدى. فلا سبيل لأن نتعرف على هدى الله عز وجل إلا من خلال تعاليم القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ولذلك كان النداء من الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لكن في الحقيقة اللي بيستفيد من القرآن هو المؤمن. ذكرنا قبل ذلك أن اللغة اللي احنا بنقرأ بها القرآن للاستفادة هو لغة الإيمان. يبقى من خلال تعلمنا الإيمان قبل القرآن، وبالتالي اللغة اللي احنا عشان يستفيد الإنسان من كلام رب سبحانه وتعالى يبقى لابد من إيجاد هذه اللغة، ألا وهي لغة الإيمان التي نقرأ من خلالها لكي يستفيد الإنسان من كلام رب سبحانه وتعالى. وبالتالي حنجد أن المؤمن يفرح لما بيتعلم أي حكم الأحكام، يبقى فرحه كما يفرح أهل الدنيا بالربحية في الصفقات التجارية، بيفرح المؤمن لما بيتعلم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يتعلم حكم الأحكام، لما بيتعلم إلى أي توجيه أو إرشاد أو موعظة من كتاب رب سبحانه وتعالى بترى فرح المؤمن كما يفرح أهل الدنيا بالدنيا. يبقى زي ما أهل الدنيا يفرحون إذا حزت لهم الدنيا، فكذلك أهل الطاعة يفرحون متى تعلموا حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى أو وقفوا على توجيه أو على إرشاد. وهذا ما بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده للصحابة رضي الله عنهم، كلمهم على النوق على البعير، وطبعا ده كان مال بتعظمه العرب، وبالتالي لما ذكر كده إن ذهب الإنسان إلى بطحان فأتى بناقتين كوموين، فعلى ذلك من غير اسم ولا قطيعة، يا ترى هيفرح؟ نعم كلنا يحب ذلك الأمر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب الإنسان إلى المسجد فلو هو أخذ بآيتين يبقى أفضل من ناقتين كوموين، وثلاثة بأفضل من ثلاثة، وكذا. يبقى مثلهم الأمر، حب الإنسان للمال ده حب شديد مركوز في الفطر، وبالتالي لما ذكر لهم كده لو ذهب إلى عسفان أو بطحان ثم أتى بناقتين كوموين في غير اسم ولا قطيعة رحم، قالوا كلنا نحب ذلك الأمر، كلنا بنحب هذا الأمر. يبقى الصحابة رضي الله عنهم عندهم صدق، وبالتالي قال كلنا نحب ذلك الأمر. لو أنا أذهب وأتي بهذه الناقة، يبقى وناقة طبعا عظيمة، وبالتالي في غير اسم ولا قطيع ولا قطيعة، يعني مال مكتسب حلال، يبقى كلنا نحب ذلك الأمر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهب الإنسان للمسجد وتعلم الإنسان آية خير من ناقة، ولو تعلم آيتين خير من ناقتين، وهكذا. يبقى حنجد تمثيله، يبقى فرح المؤمن زي ما أهل الدنيا يفرحون بالدنيا، فالمؤمن يفرح بمعرفة لطاعة الله بحكم أو حكمة أو تعليم أو توجيه أو إرشاد، فرح. فلا بد أن أنا أنظر إلى حالي، هل أنا فعلا بنفرح لما بتعلم حكم الأحكام، ولا لو وضع مقابل هذا الحكم مال بأي الأمرين حنفرح؟ هل فعلا حنفرح بأن احنا نوفق إلى تسبيحة، ولا تفرح لو حيزت لك الدنيا؟ بأي الأمرين تفرح؟ والباقيات الصالحات مفروض نفرح احنا بالطاعة، لأن الطاعة باقية لا فناء لها. أما الدنيا مهما كانت لو حيزت لك الدنيا حذافرها فهي لا زوال ولا فناء، وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، كلنا يعلم أن الدنيا إلى فناء وإلى زوال. فيفرح الإنسان بهذا الباقي الذي لا يفنى، وشد فرحا من هذه الدنيا التي إلى زوال وإلى فناء، رغم أن الدنيا هيبقى فيها متاع عاجل، لكن الإنسان بينظر إلى ذلك المتاع الآجل الدائم المستمر الذي لا ينقطع. لكن مهما كان متاع الدنيا فهو متاع إلى زوال إلى اضمحلال، لكن متاع الآخرة يبقى ده متاع سرمدي لا انقطاع له، فالمؤمن هيؤثر الباقي على الزائل. ده بالإضافة أن الباقي أفضل بكثير بالنسبة لذلك الزائل العاجل، فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، يبقى فعلا ده أمر يستقر داخل النفوس، إن إحنا لا سبيل لنا للحياة إلا من خلال القرآن. حياة بلا قرآن يبقى دي كحياة البهائم، لكن حياة يبقى لو قلنا الحياة يبقى إن هذه الحياة لا تصلح إلا بالقرآن، بل لا حياة إلا بالقرآن، بل القرآن هو الحياة كما قال لنا ربنا سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى المؤمن كده ينظر إلى حالي ويلمس من قلبي، هل فعلا إحنا بنفرح لما نوفق إلى طاعة؟ بنفرح فعلا إن إحنا نوفق إلى لما نتعلم حكم من الأحكام، لما بنقف على إرشاد على توجيه ونوفق إلى العمل من خلاله، أم فرحك أزيد وأشد بالدنيا؟ فينظر إلى حالي، وبالتالي أين الموازنة بين الأمرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وخير مما يجمعون. كذلك ربنا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أيا الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ألا له الخلق والأمر، يبقى الحل والحرمة بيد الله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، سواء أرد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الناس التسليم، وعلى الناس التسليم والانقياد، الأمر من الله سبحانه وتعالى وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والانقياد. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. انظر الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات إلى المرة القادمة، اكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.